النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 6 محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، هلاك وإصابة 9 عناصر للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين في صلاح الدين وديالى، مقتل وجرح 10 من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات الباكستانية المرتدين في كويتا وباجور إيجنسي. البداية من ولاية اليمن. من البيضاء: مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة. بتوفيق الله تعالى، صد جنود الخلافة هجوما لعناصر من مرتدي تنظيم القاعدة في محوري حمة عواجة وحمة أبو الغيث في قيفة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 7 عناصر وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ورد الله كيدهم وعادوا مدحورين خائبين. ونشر المكتب الإعلامي صورا لأحد قتلاهم وغنائم من الله بها على جنود الخلافة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. هلاك وإصابة 9 عناصر للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين في صلاح الدين وديالى. من صلاح الدين: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة 10 من الجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين قرب منطقة مكي شفا شمال غرب سامراء بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 5 عناصر، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس 10 همر للجيش الرافضي المرتد على طريق جلولاء قرى التبة بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة 3 عناصر كانوا على متنها. كما استهدفوا رافضيا في منطقة العبارة شمال شرق بعقوبة بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وأخيرا إلى ولاية باكستان. مقتل وجرح 10 من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات الباكستانية المرتدين في كويتا وباجور إيجنسي. بفضل الله تعالى، اشتبك جنود الخلافة مع 10 من الجيش والشرطة الباكستانية المرتدة في مدينة كويتا بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة 10 من العناصر. كما استهدفوا عنصرا من الاستخبارات الباكستانية المرتدة في منطقة باجور إيجنسي أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، هلاك وإصابة 9 عناصر للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين في صلاح الدين وديالى، مقتل وجرح 10 من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات الباكستانية المرتدين في كويتا وباجور إيجنسي. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.